بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم، بعد تكلنا كتاب تشيت كتاب صلاة المسافرين وقد كم لنقه قد كتاب تشيت اللؤلؤ والمرجان تمفيكا mlango wa 47 babu fadli man yaqumu bil qur'ani wa yuallimuhu wa fadlu man ta'allama hikmatan min fiqhin aw ghayrihi fa'amila biha wa 'allamaha. Babun mlango فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. يا فضل أتكيباتا يولي أنا إسماما كو سومشا قرآن، وفضل من تعلم حكمة، نفضل يا من يقسوم حكمة من فقه كتكا أفهم وديني أو غيره أو من جنه فعمل بها كيف نيكازي وعلمها نأك سومش. يوم نقول فضل باب فضل من يقوم بالقرآن، فضل يولي أن يسمامي قرآنه كتك كسومش كتك كيبوريش ويعلمه نأك ويسومش إلى القرآن. وفضل من تعلم حكمة من فقه، نفضل يمتلك يسوم حكمة كما نفهم ديني أو من جنيه فعمل بها كيف نياكاز وعلمها نا كيف نزا. حديثيته نحديثي 466 حديث أبي ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث لبكي وانا عبد الله بن عمر منقم وليراد، عن النبي صلى الله عليه وسلم كي بكي كتوك ومتومي قال أمي سيما متومي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. Hakuna ruhusa ya watu kuhusudiana ila katika mambo mawili. Pana ruhusa. Hasad ni haram katika sharia ya Kiislamu. Na isipokuwa kuna mambo mawili ambayo imeruhusiwa watu wahusudiana katika mambo haya mawili. Kitu cha kwanza, rajulun atahu Allahu al-Qur'an, ni mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu akampa Qur'an, kasoma Qur'ani vizuri, Allah akamwafikia. فهو يتلوه أكويي ولبوانا يسومه قرآن آناء الليل وآناء النهار سازا وسيك نسازا مشار يسومه القرآن متوان بكم يزمونه أمموافقية أكام بوفهام مزوري وكسوم قرآن na Allah akampa himma na muafaka ya kusoma ile Qur'ani saa za usiku na saa za mchana. Huyo wa kwanza. Wa rajulun ataahu Allahu mala, na wapili ni mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu akampa mali, akamfungulia hazina yake, akampa kile alichokitaka Allah Subhanahu wa ta'ala. فهو أكوي ينفقه أنا إتوى إلى مالي أنا الليل وأنا النهار سازم تانا نساز أوسيك الله سبحانه وتعالى أكمل مويو وكتوى مالي فهو هوا واتو أما أقوام بحاليزاو نهيزو بس هوا نوفا وسديوة na kusudiwa huko atakuja kusema kwamba ni ghibta, yani afaa mtu ahusudu hawa watu kusema kwamba mimi natamani kama ningekuwa kama fulani, ndio ghibta. Yafaa kumhusudu manadamu kwa namna hiyo, ningependa nipewe elimu kama ya fulani, ningependa nipate ucha Mungu kama ya fulani, ningependa niwe na tabia njema kama za fulani. Hiyo yaruhusiwa, kama hapa alivyosema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu kampa mali, kampa Qur'an, kwa ile Qur'ani anaimudu vizuri sana na akajitolea kuisomesha ile Qur'an, na yeye kusoma ile Qur'ani kazigawanya zile saa za mchana na usiku, kuna saa fulani yasoma na saa fulani ya mchana yasoma. Huyu ni mtu ambaye Mungu amemfadhili sana, ana fadhila kubwa sana. Na mwingine ni yule mtu Mungu kampa mali akawa ni mwenye kutoa ile mali saa za mchana na saa za usiku kuwasaidia wale wanaohitajia, huyu pia afaa kuhusudiwa kunakofaa, kwa sababu kuna alhasad walghibta. Ghibta ni kutamani Mungu akupe kama kile alichonacho ndugu yako, itwa ghibta, kutamani Allah anipe kama fulani, hiyo ni sawa. Lakini hasad ni Mungu Subhanahu wa ta'ala ampokonye ile neema ule mja hata kama hutopewa wewe. Hiyo ni mbaya, ni hasad mbaya, ama hii sio. Kwa hivyo mtu kama huyu afaa ahusudiwe kwa njia hiyo, kuambiwa kwamba anatamani na mimi leti ningekuwa nimesoma Qur'ani na nimefunga nimefika kiwango kama hicho, na Allah kanafikia nikawa naisoma ile Qur'ani, au kawa mtamani leo ungepewa mali, ungepewa mali, mali ni khairi, lianna almalu salih li rajulin salih, mali mazuri ni kupewa mtu mwema, yule anayejua namna ya kuyatumia yale mali na njia za kuzitoa. Mtu kama huyu ndo afaa apewe mali. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ametoa Imam Bukhari kitabu cha 97 kitabu tauhid, mlango wa babu qauli nabii sallallahu alaihi wasallam, mlango wa neno la mtume sallallahu alaihi wasallam, rajulun ataahu Allahu al-Qur'ana fahuma yaqumu bihi. Mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa Qur'ani akawa yuasimamia ile Qur'ani katika kuisoma na kuifanyia kazi, ametoa katika mlango huo. Hadithi inayofuatia hadithi yetu katika katika mlango huu ni hadithi ya 467 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه حديث ربكيه انا هو صحابه تقوف امباي alikuwa ni mmoja katika wanazuoni kwa kuwa kisahaba ambaye Allah kampa fadhila na khairi kubwa kuchukia bid'a. Ngawaje watu waifanyia bid'a siku hizi kama mafuta mazuri na bid'a kwamba wao nini kitu hao yaunganisha Waislamu, kama wanavyosema wengine, nasema kwamba bid'atun tajma'una khairun min sunnatin tufarriquna. Afadhali tukawa na bid'a inayotukosanya kuliko sunna inayotutenganisha. Wapi watu hao? Ataka kutengana, yani wakosanyika hata mambo ya batili. Alikuwa anachukia sana kitu kinaitwa bid'a. Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu anhu wardah, wala tusisemwe na kubezwa na sisi kwa kuchukia bid'a. Ni dini yetu, bid'a kuichukia ni dini na ni Uislamu. حديث عبد الله بن مسعود قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تومي امسما رحمنا ما نزل لا حسد الا في اثنتين حكنا وسديانا الا ketika مambo mawili kama hadithi lotangulia رجل اتاه الله مالا mtu ambaye kwamba afaa kusudiwa kwa kutamaniwa siku kose ile neema. Rajulun ataahu Allahu mala, mtu ambaye kwa Mwenyezi Mungu amempa mali. Fasallata ala halakati fil haq, mtu kama yule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa tawfiq ya kuzitoa mali yake kwa njia khair. Afnahu kulla, akaimaliza mali yake yote katika kutoa katika njia za khair. ورجل آتاه الله الحكمة, نمت أمبايا من يزمه ومنبع علم حكمة علمها, فهو يقضي بها يعنى حكمك وعلمه ونحكمه ويعلمها نانف زواك. هوا توبيلي وفاك تماني و هوا توبيلي وفاك تماني و نمت أمبايا من يزمه ومنبع مالي halafu Mwenyezi Mungu Subhanahu kamwafikia katika kuiangamiza ile mali kwa kuitoa katika njia ya khair na njia ya haki. Kuna wengine wanaitoa mali zao katika njia za batili, katika kukuza bid'a na upuzi. Wajenga msikiti mikubwa, lakini kwapigwa ngoma ndani yake na kuimbwa. Wana namna gani? Na watu kurukaruka. Bid'a hizo. Hiyo mali haikwenda katika njia ya khairi. Hiyo mali haikwenda katika njia ya khairi, wala hufai kutamani mali kama yale. Mungu asikupe mali kama ile ya kumaasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi na akawa na vile vile mtu ulimi wa kusema kwamba mimi tayangamiza sunna, tayangamiza sunna, kwa sababu kapewa mali. Ajua kwamba ahlu sunna ni watu madhaifu kimaisha. Aona kwamba akiwapa ile kartasi yenye lana ile basi na sura, basi wale wale watakubali. Na mtu ambaye kwa Mwenyezi Mungu kampa ilmu, hikma ni elimu, anahukumu kwa elimu hiyo, leo ataulizwa swala na yuafunza vile vile. Ni mtu ambaye afaa kutamaniwa mtu kama huyu, afaa atamaniwe mtu kama huyu. Hadithi ya kwanza ya Abdullah ibn Umar radhiallahu anhu, angalia chini hapa, 466 ana al-layli wa ana an-nahari asaatihima, saa katika usiku na saa katika mchana. وواحد الآناء إني مثل معز معن وقيل واحد إني وإن يقال مضى من الليل إنوان وإنيان يميبيتا كتك سيكو سا كذا وكذا أمبايو أميفنيا إلي كاز أما حديثي يا بيري حديث عبد الله بن مسعود قرانه هلكت هلكته كيانغمز لماجه نكويمانيزا اي اهلاك بان افناه كله كيمانيزا ماليوت ها kwa kuitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu afa mtu kutamaniwa mtu kama yule na hadithi mpokewa na Bukhari katika mlango wa 3 kitabu al-ilm mlango wa 15 باب الارتباط في العلم والحكمة ملango وكتماني وبيوه علم كما يمتو فلان أو حكمة كما يمتو فلان ارتباط كتماني نتماني كما فلان أباكناه إلى خيرياك لكن نمي كما يه يقبلي وكتو كما يه ملango 48 باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه كبينشا ملانك وكوكي ووازك ومهي قرآن يمترمك كاللهجة سابة كاللغة كعراب نكبينشا معناه كبينشا معنى ياك واز حديث يعني مينا ستين نانا حديث يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام نمسكي هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان يسمى سورة الفرقان على غير ما أقرأها كنيمة فينا وسمى منه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم تومي صلى الله عليه وسلم أقرأنيها عليني سوميشا وكدت نككاربيا أن أعجل عليه كمركيا حركة حركة فني حركة كنت أداب ثم أهملت كيشا نكام بمدا نكام واتريا حتى انصرف مبكى أكاونروكا ذهبا ألبونروكا نكامفات ثم لببته برداية كيشا نكام نيونغا نا إلى عمامة ياكي كيلي كيشالي شاكي اللي شكوا ناتو أكام نيونغا نا وسكو شكوا نيني واتزيا قرآن كوانيني واتزيا قرآن فجئت به الى رسول الله سكمواچا نكمنونغا نيله نكمبروتا ساسا نمبروتا نندا ناي وابي اسيما فجئت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نكجا ناي مبقى kwa mtume فقلت نكسما اني سمعت هذا ميمي نمسكيا هويو يقرا على غير ما اقراتنيها يوصوم سوره الفرقان كينيومه تشا فيله وليفونيفونزا أسمى عمر بن الخطاب فقال لي متمع كنبيا أرسله موچلية أميمشيك بزوري عمر بن جوائب يتوريف ننقوف كل كل كي كشيك هابا ما شاء الله تجوه مشكوة نمت ثم قال له كيش متمع كنبيا عمر اقرأ ويوسوم فقرأ كصوما سورة الفرقان قال هكذا أنزلت هفين دي ويلغو ترمشوا ثم قال لكشا كنبيا ثم قال له كمبيانان هشام بن حكيم صوما كصوما قال هكذا أنزلت ثم قال لي كشا كنبيا ميمي اقرأ كصوما فقرأت nikasoma faqala hakadha unzilat, hivi ndivyo teremsha Qur'an. Inna al-Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara min. Qur'ani hii imeteremshwa kwa lahja saba, basi someni kulingamana na vile mnavyoweza. Someni vile mnavyoweza. Angalia hapa hadithi ya 468, asema kitu nikakaribia kabisa, qarabtu an ajala alayhi, ay nimrukia kabisa, nitete naye kweli kweli, an ukhasima, nitete naye, wa adhhara bawadira, wa udhhira bawadira ghadabi alayhi, na nidhihirishe ishara za hasira zangu, ishara za hasira kweli kweli mzizi. Thumma lababtuhu biridai, kisha nikamnyonga na kishali chake, ja'altuhu fi unuqihi, nikajalia kwenye shingo lake, wajarartuhu bihi, nikamburuza, li'an la yanfalita an sab'ati ahruf, ili asiponyoke kabla hajajua hizi harufu saba, aujuhu min al-ikhtilaf, njia za kutafautiana katika kusoma, wadhalika, na hiyo, imma fil harakati bila taghyirin fil ma'na wa sura, ile inakuja katika zile haraka zile irabu, basi na kubadilisha ma'na na sura ile aya. Taona mtu anasoma kivyake, au bitaghyiri fil ma'na faqat, au atakuja aibadilishe ile ma'na, kiracha kile kinabadilisha ile ma'na. Wa imma fil huruf, au katika harufu fulani, bitaghyiri ma'na la sura, kubadilisha ma'na si sura ile tamko. Aksu dhalika, vile vile kinyume chake hivi, bitaghyiri hima, kugeuza yote. Wa imma sita fi taqdim wa ta'khir, hapa aje mbele kule ije mwisho, katikati, huyu akisoma pengine atachelewesha aya zingine na zingine anatanguliza. Saba fi ziyada wa nuksan, katika kuzidisha katika matamshi au kupunguza, zote hizo ni katika qiraa. Ukienda kuangalia Fathul Bari kitabu cha 66 Fadhail Qur'an mlango wa 5 babu unzila al-Qur'an wa sab'a ta'aruf, utakwenda kuiona. Faqad awsa'a al-qawla, amezungumza kwa ukunjufu sana, fi ma'na dhalik, katika ma'na hizo harufu, wa ata fihi bima la'allaka la tajidu majmu'an fi kitabi, na amekuletea kitu ambacho kwamba huenda usipate ukasoma kitabu chochote bila usome wapi, Fathul Bari peke yake utajua kitu kama kile. Kwa hivyo hivi ndivyo ilivyokuwa masahaba radhiallahu anhu Allah wakishindana kuhifadhi zile qiraati zilizothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale waliosoma qiraa wapo mpaka hapa sasa, wapo. Ukiwauliza wakwambia kuna qiraa saba ambaye ni mutafaqun alaihi, kuna na tatu shadh kumi, hizo ni qiraat ashara katika Qur'an, na utashangaa. Utaweza ukaenda bagine kwamba ukasomea mtu imamu akasalisha. Mimi siku moja nilipokuwa na jamii Islamia, imamu alisalisha mieme, akasalisha akasoma warsh, naona alif kwaun kama madda, wa ma ana min almushrikin, kakasirika mi yote zia Qurani. Nikamfata bwana, akhi ana uridu ana nasahaka kukunasihi bwana. Yule akamwambia ahlan wa sahlan, jazakallahu khair, ni nasihi bwana. Sasa akamwambia wewe unasoma vipi Qur'an? Akacheka sana, akhi hadhihi qiraa, akanisomea zile abiyat katika Shatibia. Sema hii bwana, hii maana yake ni hivi, hii maana yake hivi bwana. Sasa mashaallah, kijana mmoja mwanachuoni kabisa, kubwa sana, mashaallah. Tayeb, Hadithi mpokewa na Bukhari katika mlango 44 Kitabul Khusumat. Kitabul Khusumat 44. Kitabu cha 44 Kitabul Khusumat. Kitabu cha vita. Vautesi. Babul Khusumi ba'dhim fi ba'd. Mlango wa kuteta baadhi ya baadhi nyingine katika kusoma Qur'an. Kama hivyo ulivyoona wengine wanyongwa na na nini hiyo? Yote ni kwamba pengine yeye anaona kwamba Qur'ani atezewe mbele yake itakuwaje akubali. Akienda kule kwa mtume warudi wote wacheka bwana. Hakadha unzira tu hakadha unzira. Na hivi ndivyo ilivyoteremka. Hadithi inayofuatia ni hadithi ya 469. Hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام متومه قال أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. صلى الله عليه وسلم سمع قام متومه صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل أمين السومشة جبريل على حرف وقراءة فلم أزل أستزيده nikaendelea kila anaponisomesha kwa qiraa moja nataka ziada nizidishi qiraa nyingine hatta intaha mpaka kamaliza la sab'ata ahruf mpaka kamaliza zile qiraa saba ambayo ni inaokubaliwa kila anaposoma anaambia nizidishie kila anaposoma anamsomea Qur'an anasema nizidishie mpaka akamtimizia zile qiraa saba. أخرجه البخاري في كتاب 59 كتاب بدء الخلق ملانغو ستة باب ذكر الملائكة ملانغو كتاجة ملائكة ملانغو كتاجة ملائكة ملانغو 49 باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في الركعة. باب ترتيل القرآن ملانغو كي سوما قرآن ترتيب نكو وزوري نكو ميبانجليو واجتناب الهذ نكو جيبوشانا كويند حركة حتى هجوي زيلي حروف زيلي آية نزو سوما هزي يليوي نهاية باتكان رمضان جمال Ramadhani inapatikana katika tarawih. Kula mmoja sapatiliza tu. Wahi, wahi, wahi, wahi. Paka sangine mtu akikosea hata hujua ankosea wapi. Hujua ankosea wapi. Nina khitari. Wahua na hiyo hadha. Sura hiyo. Huwa al-ifaratu ni kuchupa mipaka fi surati katika haraka ukisoma. Waibahati suratain na ni halali kusoma sura mbili fa akthara na ziada fi rak'ati rak'a moja utakalika hapo msikiti imamu yasalisha kapiga sura ya kwanza bismillahirrahmanirrahim kapiga sura ya pili rak'a moja watasali tena watu msikiti asali tena ma salamu watafute wengine wewe na wale unaotaka. Mshafahamu zote. Hadithi ya 470 hadithi ya Ibn Mas'ud an Abi Wa'il qal Ibn Mas'ud apokea kwa Abi Wa'il akasema jaa rajulun ila Ibn Mas'ud amekuja mtu kwa Abdullah ibn Mas'ud faqala qara'tu al-mufassala al-laylata fi ar-rak'ati leo usiku nimesoma zile sura mufassala katika rakaa moja. Nimeitwa mufassala manzo hizo aya ni muhkam. Al-ayat al-mufassalat hizi ni muhkam. Ni aya ambazo kwamba maana yake inajulikana haina utata. Wa huwa min awali fath ila akhir al-Qur'an. Kuanzia suratul fath mpaka birabbin nas hizo zote ni ni mufassala. Tupo kuanzia suratul Fath mpaka akhir al-Quran ni mufassala. Asema nimesoma hadhihi layla mufassala wa sumiya al-mufassal, na hizi aya zimeitwa mufassal likathratil fawasili, kwa wingi wa kusimama, kwa wingi wa vikomo vile. Aya ziko ndogo, kikomo vile, vikomo vile ni vingi sana. Bismillahi wa bighairiha, kwa bismillahi na kwa aya zingine. Hadha ka hadhi sha'r, yani mtu kasoma Qur'ani kama anavyosoma shi'r kwa haraka, bi ay maana sarada wa ifratan fi surah, sardan wa ifratan fi surah, yani kusoma zile aya kwa utilizi moja kwa kufuatana na kwa kwenda kasi sana katika kuisoma. Lianna hadhihi sifa kanat adatuhum, hii ndio sifa ya kwenda haraka ilikuwa ada yao, fi insha'i shairi, katika kuimba mashairi wa Arabu. An-nadha'i, sura zile zinazofanana ambazo ni al-fawas, ay asura al-mutamathila fi al-ma'ani, ni zile sura ambazo zafanana katika maana, kal-mawa'idh wal-hikam wal-qisas, zinafanana kama mawaidha zinazotajwa au hukumu zinazotajwa katika hizo au visa vinavyotajwa katika aya kama hizo, au mumathalatin fi adadi ayat, au zilizofanana kwa hisabu zile aya, pengine hii ni sura kadha aya kadha na hii ni aya kadha za fanana. Yukrinu bainahuma, anazifungamanisha zile aya, ayajma'u bainahunna, anazikusanya. Fadhakara 20 suratan min al-mufassal, 20 suratin min al-mufassal, akataja aya 20 katika mufassal, na tumejua maana mufassal nini. Tayib, akasema surataini fi kulli rak'ati, soma sura mbili katika raka. Suratul Fatiha, Fatiha sura gani? Ha? Suratul Fatiha alaf nyuma yake. Ha? Al-Fatiha. Ha. Sasa itakuwa Suratul Fatiha Nas. Nas mwisho je. Eh, kwenda nyuma. Eh, kwenda Fatiha alaf teremka nyuma. Rudi huku hujurat, sasa upige fathe na hujurat katika raka moja, wasemaje, raka moja. Nikakwambia hatobaki mtu hapa kabisa, na watu wataambiana jua halichomozi mpaka Mombasa nzima watu wampata habari kwamba msikiti fulani msiswali, ukiswali raka nne basi umekwisha, una lako jambo. Hata hizo suna ni kushauri ndefu sana, ndana mpaka magoti ya kuuma mana, usiende mana kusali kule bwana. Wausiana jamaa, atawasau bihi abhum qaumun taghun. Sasa pahala pale ndio akwenda. Tayib, asema mfano wake, Ar-Rahman wan-Najm fi rak'a wahida, واختربت والحاق في ركعة والذاريات والطور في ركعة هي سورة مبيتة كمان والواقع والنون في ركعة سورة الواقع على النون كتك ركعة موجة والنازعات نعم والذاريات والنون في ركعة والواقع والنون في ركعة وسأل سائل والنازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة ومدثر ومزمل في ركعة وهل أتى ولا أقسم في ركعة وعم والمرسلات في ركعة وإذا الشمس كورت والدخان في الركعة hivi paka mwisho. Kwa hivyo ujue kwamba hapa kutapatikana matatizo makubwa sana. Hadith ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, hadith ya ibn Mas'ud sema, jaa rajulun ila ibn Mas'ud faqala qara'tu al-mufassala al-laylata fi ar-rak'a, zile aya mufassal nimesoma leo usiku katika rak'a moja. Faqala hadha كهذا الشعر ulikwenda mbio katika kusoma kama wanavyokwenda mbio wenye kuimba mashairi. لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن, nimejua zile sura zinazofanana, nadhair mutashabia, ambazo alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم akiziunganisha katika kusoma katika sala. فذكر 20 سورة من المفصل, أكتاج آية 20 سورة 20 كتك مفصل, سورتين في كل ركعة, سورة بيلي كتك كلا ركعة. أتطون هي نيني نينغانو تو نيني كويلي سورة بيلي ركعة موني ركعة بيلي سورة نين نسالة كويلي أتقولي زمارة تاتو تاتو. نعم, أخرجه البخاري, حديث موزوني صحيح في كتاب العاشر, كتاب الآذان, كتاب تشاكومي كتاب تشاذان ملانقو بموجة نستة, باب الجمع بين سورتين في الركعة, ملانقو بقصانيا بين يسورا بيني كتك ركعة موجة.